أيها الإخوة الكرام، بعد دقائق قليلة يقام لصلاة الفجر، حيث يأمنا في صلاة الفجر في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة فضيلة الشيخ عبد اللطيف وهدان. وحتى هذا الحين نعيش هذا النور مع استماعة قرآنية مباركة، حيث يتلو علينا آيات بينات لما تيسر من الذكر الحكيم القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ وما وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. فهو في في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. الفاتحة.